هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل حديث الشفاعة يتحقق على المسلم إذا قاله مرة واحدة، أم لا بد من المداومة على الدعاء حتى يتحقق في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المسلم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فظاهر الحديث أن من سأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد حلت له الشفاعة، وليس هناك دليل يدل على التكرار والإلزام بالتكرار، وأنه إذا سأل الله من قلبه ودعاه أن يؤتي عبده ورسوله الوسيلة فإنه يتحقق له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. وهذا يدل على أن مجرد السؤال كاف، ولا يشك أن الأفضل والأكمل أن يكرر العبد ذلك في كل نداء ودعاء لكي يحوز هذا الفضل الشريف والمقام المنيف، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.